إذا ضاقت الشركة وعلى الميت دين لله ودين للعباد، فماذا يقدم؟ وهل يلزم الورقة خراج الدين الثاني من مالهم؟ إذا ضاقت الشركة وعلى الميت دين لله ودين للعباد، فماذا يقدم؟ وهل يلزم الورقة إخراج الدين الثاني من مالهم؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهل العلم يقولون تقدم حقوق العباد لأنها مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على التسامح. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحج أو عن رجل مات ولم يحج أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: تقضي الله، فدين الله أحق أن يقضى. لكن كما سمعتم، حقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أتى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنرجو أن يسامح الله إذا كان أمام مقصوده هو ألا أتى إذا تيسر له، والله المستعان. علي من هذا أنه يقدم حقوق المخلوقين لأنه مبني على المشاحة.